على سلعته، فيأتي رجل لا يريد الشراء ولا يريد السلع بحال، لكن هو يريد أن يهيج المشتري ليزيد في سعر السلع. إما أن يكون هذا الرجل مأجورا من قبل البائع، انت ترى بقى المزادات عندنا في محطة مصر مشهورة جدا، وانت انزل من الإبرامية وانت نازل ترى المكان مخصص للمزايدة، الرجل عنده كرسي ما يسويش 13 ساغ و 35 نفر واقفين، والرجل عمال يزايد، فممكن يؤجر، هو يريد الكرسي لنفسه فيؤجر رجل بحيث انه اما يهيج الناس، تفضل حبيبي تحط هنا ليه، اما يهيج الناس من اجل انه يزيد في السعر، واما ان هو يريد انه ياخذها، هو يخلي الرجل يشتريها وهو ياخذ السلعه. لكن الصوره التي نريدها ان هو يوكل رجل بزياده السعر فيقول 5، فالرجل يقول 6، المشتري الاول يقول اذا لما يقول 6 اذا هذه دي ممتازه 7، فياتي الرجل وهو يريد السلعه ويريد يهيج المشتري، وياتي يجربه ويقول هذه مش ممكن، هذه سياره لا تترك، والله لو دفعت مالي واستدنت عليها اضعاف ما اتركها ب30، الرجل الثاني يقول 35، فياتي يقول له لا والله ما اتركها ب40، فيزيد على الرجل حتى يدخله. وهذه موجوده موجوده صدقوني، انت عندك في القرى السياحيه بيحدث هذا بعض هذه الامور، لان الناس الاغنياء عندهم شويه غفله في هذا الباب، المال عنده مش مهم، فبيأتي رجل بجنبه يقول له لا ده انا اشتريت دي رخيصه جدا، طب انا لما المفروض نزيد، فيزيد عليه. الغرض المقصود النجش هو استثاره او استنهاض همه المشتري ان يزيد للسلعه، سواء كانت السلعه تستحق او لا تستحق. نحن لا نبحث هذا، نبحث كيف يكون النجش، ان يدخل رجل بين المشتري والبائع ليهيج المشتري لان يزيد في السلعه. فهمتم؟ زيد يبيع السياره وعرضها ب50، يأتي الرجل عمرو فيقول ب50، فيأتيه أحمد يريد أن يهيج هذا المشتري ليزيد عليه، يقول لا ب60، فيقول عمرو أنا أريدها ب70، يقول لا طب أنا أخذها ب80، يقول لا 90. هذا النج، هذا هو النج. العلماء يقولون في مثل هذا البيع حكم البيع، أما النج فهو حرام أصلا، فصارت النج حرام. أي بخس، طب دعك من البخس الان، ما لها، ما احنا ما بنجيبش واحد بيبخس الاسعار، يعني في رجل بيجي الرجل يقول هذا ب5، هو ياتي يقول لا دي ب3، تقصد يعني دي اسمها مماكسه، اسمها مماكسه ليست من المروءات عامه، نعم تمر عليه. فالنج حرام، والتحريم من اصل بكلام السلام ولا تناجس، والاصل في النهي التحريم، ما لم تاتي قرينه تصرفه من التحريم الى الكراهه، فاذا اتفقوا على أن النج حرام وفاعله آثم، الناجش حرام وقع في الحرام وفاعله آثم. علق البخاري عن بعض الصحابة أنه قال الناجش آكل الربا قائم، الناجش آكل الربا قائم. إذن الحكم أن النجش حرام وأن الناجش وقع في الإثم وهو عاص بكل حال، وقد قال بعض الصحابة هو آكل ربا. سأسألكم آخر الدرس كيف يكون الربا، وين الربا هنا، كيف أكل الربا الرجل الذي دخل وقال في السيارة هذه ب50، قال لا أنا أشتريها ب60 ليهيج مشاعر، يهيج المشتري ليزيد عليها، كيف تكون ربا، أي وجهة تكون فيها ربا، هذا سأسألكم عنه. الغرض المقصود الناجش آثم وعاصي لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، وأيضا قال بعض الصحابة هو آكل ربا قائم، آكل ربا قائم. واختلف العلماء في بيع النج، فقال أهل الظاهر وهو رواية عن أحمد داود الظاهري ورواية عن أحمد، قالوا البيع فاسد والعقد باطل. جاء زيد يزايد على سيارته، وجاء عمرو يشتري فابتدأ ب5، فقال عمرو اشتريته ب5، فجاء أحمد ليزايد ليهيج مشاعر عمرو وهو لا يريد السيارة، فقال لا ب7، فقال عمرو ب8، فقال الثاني لا ب9، فقال عمرو ب10، وتم البيع على العشر. طيب، وهذا ما بلغت السيارة العشر إلا بفعل الناجش، فهل البيع الذي تم بين زيد وعمرو بيع صحيح أم لا؟ هذه صورة المسألة، مفهوم؟ قال أهل الظاهر داود الظاهري قال البيع حرام، أولا النجش حرام وصاحبه آثم، والبيع باطل، عقد البيع باطل فاسد لا يصح.